قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه. وهذا يدل على وجوب الحذر من هذه السبع والتواصي بتركها، كما يجب ايضا الحذر والتواصي بترك جميع السيئات، وانما خصها النبي بالذكر لشده خطرها، والا فالواجب هو الحذر من كل ما نهى الله عنه جل وعلا، كما قال جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاه والسلام ما نهيتم عنه فاجتنبوه وما امرتم به فاتوا منه ما استطعتم. فالمؤمن والمؤمن كلاهما مامور باتباع ما امر الله به والاستقامه عليه والمحافظه عليه، ومامور ايضا باجتناب ما نهى الله عنه والحذر منه. هكذا يجب على جميع المؤمنين والمؤمنات ان يستقيموا على طاعه الله ورسوله، وان يلتزموا بما امر الله به ورسوله، وان يحافظوا على ذلك، وان ينتهوا عما نهى الله عنه ورسوله، وان يحذروا ذلك.